بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالمقرر في النحو هو كتاب التحفة الصينية بشرح المقدمة الآج الرومية. المقدمة متن يسير لابن آج الروم، وابن آج الروم هذا الاسم من لغة البربر. آج الروم بلغة البربر يعني الفقير الصوفي، وهو من بلاد المغرب العربي. ونلاحظ أن أكثر المؤلفين في كتب النحو من الأعاجم الذين تعلموا العربية وأتقنوها ثم وضعوا فيها مؤلفات، وذلك لأنهم عرفوا مدى احتياجهم إلى هذه القواعد حتى يستقيم لسانهم على نظام اللغة العربية. ونحن اليوم أمثالهم، نحن من حيث اللسان لسنا عربا، لأن لساننا فيه كثير من اللحن الذي يحتاج إلى تعلم القواعد حتى ينضبط لساننا على نظام لغة العرب. فأكثر المؤلفين ومن أشهرهم سيبويه ليس عربي الأصلي. فلما عرفوا أنهم في حاجة إلى معرفة قواعد العرب في نطق اللغة تعلموها وأتقنوها حتى صاروا يؤلفون فيها. يعني المؤلف للكتاب ليس عربي الأصل، بل هو من البربر. أما الشارح فهو مصري، هو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، كان من علماء الأزهر الشريف وتوفي في عام 1973. طبعا هو له فضل عظيم في تحقيق وشرح كثير من كتب النحو، وله تعليقات على قطر الندى وشذور الذهب وأوضح المسالك وشرح ابن عقيل إلى آخر والأشموني إلى آخر هذه الكتب. يعني الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد له باع طويل في النحو العربي. هذا الكتاب شرح لهذه المقدمة، وهو كتاب للمبتدئين، لكنه يحوي كثيرا من القواعد التي لو ضبطها الطالب لاستقام لسانه في نطق اللغة العربية. طبعا كتب النحو تبدأ بتعريف الكلمة والكلام. منذ أن وضع ابن مالك منظومته المسمى بالألفية، وبدأها بعد المقدمة بقوله كلامنا لفظ مفيد تستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. منذ أن وضع هذه الألفية والمؤلفون يجرون على هذا الترتيب، هو بدأ بكلامنا لفظ مفيد، فبدأ المؤلفون بتعريف الكلام. لماذا بدأ المؤلفون بتعريف الكلام؟ لأن الكلام هو موضوع علم النحو. علم النحو موضوعه ماذا؟ الكلام وضبط أواخر الكلمات. طبعا لا تستحق الكلمة ضبطا معينا إلا إذا دخلت في التركيب. يعني كلمة الكتاب قبل أن تدخلها في التركيب لا تعرف ماذا تستحق من ضبط، فإذا أدخلتها في تركيب وقلت مثلا الكتاب نافع صارت في مكان المبتدأ تستحق الرفع. أدخلتها في تركيب آخر وقلت قرأت الكتاب كانت في هذا التركيب مفعولا به يستحق النصب. أدخلتها في تركيب ثالث قرأت في الكتاب استحقت الجر. إذن الكلمة لكي أعرف ما تستحقه من إعراب لابد أن تدخل تركيبا وتكون في كلام مفيد، ومن هنا بدأ المؤلف بتعريف الكلام لأنه موضوع هذا العلم. هذا العلم من علوم الآلة، أي التي يحتاج إليها لمعرفة غيرها من العلوم، ولكنه لا يستغني عنه علم من العلوم. لا تستطيع أن تفقه فقها ولا تتعلم تفسيرا ولا حديثا إلا إذا كنت مجيدا للغة العربية، لأنها الطريق إلى فهم المراد من الكلام. الكلام بدون إعراب معجم غير واضح المعنى، ولذلك سمي هذا الضبط الذي تستحقه الكلمات بالإعراب. وأصل كلمة الإعراب في اللغة يعني الإبانة، فكأن الكلام لا يبين عن المقصود والمراد إلا بالإعراب. ولولا الإعراب ما عرفت المراد من قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. لولا الإعراب ما عرفت المعنى. يعني لو أنت أخذت الجملة على أساس الترتيب اللي بيقع بعد الفعل إيه؟ الفاعل. فلولا الإعراب ما عرفت أن الله هو المخشي وأن العلماء هم أهل الخشية. ما الذي عرفك؟ الفتحة التي على لفظ الجلالة إنما يخشى الله، والضمة التي على العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلولا الإعراب ما كنت قد فهمت المعنى وكنت وقعت في معنى فاسد. إذن كل علم يحتاج إلى هذا العلم، وعدم معرفته يعد ضلالا في الوصول إلى المعنى. ضلال يعني يتوه الإنسان إذا لم يعرف الإعراب. ومصداق ذلك أن رجلا تكلم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلحنا، ومعنى لحنا يعني نطق الكلمة على غير ما تستحقه من إعراب. اللحن هو الخطأ في الإعراب. إذا سمعت كلمة لحن في اللغة يعني لم يرفع الفاعل، لم ينصب المفعول، لم يجر المجرور، هذا اسمه لحن. لحن رجل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أرشدوا أخاكم فقد ضل. ضل يعني تاه عن المعنى المراد. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لأن أقرأ فأسقط خير من أن أقرأ فألحن. يعني لو قرأ وسقطت منه آية أو كلمة من الآية أهون من أن يلحن وينطق بالكلمة على غير إعرابها الصحيح. هذا العلم لا بد منه للدخول إلى كل العلوم بعد ذلك. وهذه المقدمة والشرح عليها بهذا الشرح الذي سماه صاحبه التحفة الثانية يعني عطية. تحفة يعني عطية، وثانية يعني غالية ولها قيمة أو مضيئة وتنير لك الطريق. هذه المقدمة إذا أتقنتموها وأجدتموها فإن شاء الله ستصوب كثيرا من ما تقعون فيه من لحن، وستضبط ألسنتكم حتى تصلوا إلى المعاني المرادة من وراء الكلام. وكل العلوم بعد ذلك إنما هي كلام تعرف المراد منه، كلام أهل العلم، بداية من كلام ربنا تبارك وتعالى إلى كلام جميع المؤلفين في كل العلوم. بدأ المؤلف بتعريف الكلام فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. كم كلمة هذه؟ سطر، سطر مثلا. السطر ده شرحه الشيخ في صفحتين، يبقى المتن الذي تعرف به الكلام هو ايه؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني أن يكون من اللسان، يبقى لو كتبت لا يسمى كلاما، لأن الذي كتب هل نطق بما كتب؟ فلا تتبين الصواب من الخطأ. يبقى نحن نتعلم النحو لماذا؟ لنعرف كيف نطق اللسان. أشرت على أخيك، الإشارة لا تسمى كلاما. يبقى الكلام لابد أن يكون من اللسان، من نطق اللسان، وده معنى إيه؟ اللفظ المركب. لو نطقت كلمة واحدة وقلت كما قلنا الكتاب، هل الكتاب تستحق إعرابا دون إعراب؟ أنا لم أعرف موقعها في الجملة، يبقى لا بد من التركيب. يبقى لا يكون الكلام إلا من كلمتين أو أكثر، لا يكون الكلام إلا من كلمتين أو أكثر، وده معنى إيه؟ المركب. الكلام هو اللفظ المركب المفيد. لو ركبت كلمتين ولم تفيدا معنى، يعني الكلمتان لم يتم بهما معنى كالتركيب الإضافي، وقلت مثلا كتاب النحو، كتاب النحو، هل أفدت شيئا؟ إذا لابد أن يكون الكلام المركب مفيدا لمعنى يحسن السكوت عليه حتى أعرف أن المعنى تم، وبناء على هذا المعنى الذي تم كل كلمة أخذت وظيفة تستحق من أجلها إعرابا. ده معنى إيه؟ المفيد. يبقى لابد أن يكون التركيب مفيدا. التركيب المفيد إما من جملة اسمية مبتدأ وخبر الله ربنا، أو من جملة فعلية، أو من جملة إيه؟ فعلية، خلقنا ربنا. يبقى الكلام المفيد جملة اسمية أو جملة فعلية تم بها المعنى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بالوضع يعني أن يكون هذا الكلام من وضع العربي، فكل لغة لها نظامها ونحوها، فتعريف الكلام في النحو العربي يقتصر على ما كان من كلام العرب ووضع العرب. يبقى أنت تلزمني بقواعد النحو العربي حينما أتكلم بكلام من وضع العرب. عرفنا الكلام هو إيه؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع. من خمس كلمات، من خمس كلمات، العدد من 3 إلى 9 يكون بالتاء إذا كان المعدود مذكرا، ويكون بغير التاء إذا كان المعدود مؤنثا. فكلمات مفردها كلمة، يبقى من خمس كلمات. إذا تركب الكلام من خمس كلمات ولم يفد، إذا تركب قول بقى مش هنقول كلام، إذا تركب قول من خمس كلمات ولم يفد لا يسمى كلاما. كأن تقول إذا حضر الطلاب درس النحو يوم السبت، هل هذا تم به معنى؟ فكل ما دخل في الشرط قبل أن يأتي الجواب لم يتم به معنى فلا يسمى كلاما، إنما يسمى كلمة. كلم، الكلم اسم جمع يشمل ما تركب من 3 كلمات فأكثر أفاد أو لم يفد. العدد من 3 إلى 9 يكون بالتاء إذا كان المعدود مذكرا، وبغير التاء إذا كان المعدود مؤنثا. واضبط هذه القاعدة بقول الله عز وجل سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، 7 ليال و8 أيام. أنا سأعيد وأسمح بهذا لأن هذا أول لقاء، يعني إن شاء الله بعد اليوم لن تقطع المحاضرة بأسئلة إلا في آخرها. نقول العدد من 3 إلى 9 يكون بالتاء إذا كان المعدود مذكرا، وبغير التاء إذا كان المعدود مؤنثا. تقول أكلت 3 أرغفة، واسمع الكلام ده، ما تسمعوش الكلام ده، نفذهوش يعني. و7 تفاحات، ده في الزمن القديم يعني. انا بقول لكم بس المثال علشان ما تنسهوش يعني. طيب لماذا لم نذكر الواحد والاثنين؟ لان العرب يكتفون بصيغة المفرد عن العدد وبصيغة المثنى عن العدد. العرب لا يقولون اكلت واحدا رغيفا ولا اثنين رغيفين من الارغفة، انما يقولون اكلت رغيفا واكلت رغيفين. فالعرب لا يذكرون العدد الواحد والاثنين مع المعدود اكتفاء بصيغة المفرد عن العدد واحد وبصيغة المثنى عن العدد اثنين. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اقل ما يتركب منه الكلام من اسمين في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، او من فعل واسم، الفعل والفاعل في الجملة الفعلية. فلو قلت الطلاب حاضرون فهذه جملة ايه؟ اسمية. بعد ان قلت الطلاب حاضرون صار هذا كلاما، وصار الطلاب تستحق ضبط معين وحاضرون تستحق ضبط معين. الطلاب مبتدأ حقه الرفع، وبما انه جمع تكسير فجمع التكسير يرفع بالضمة، يبقى اضع على كلمة الطلاب ضمة. فلو قلت الطلاب حاضرون يبقى انا لحنت، فلابد ان اقول ايه؟ الطلاب حاضرون. هذا النوع من الكلمات اسمه جمع مذكر سالم. اسمه ايه؟ جمع مذكر سالم. حاضرون اذا رفع يكون بالواو، واذا نصب يكون بالياء. يبقى اقول الطلاب حاضرون. لو قلت الطلاب حاضرين يبقى انا لحنت. يبقى بعد ان ركبنا الطلاب مع حاضرون وصار هذا التركيب كلاما مفيدا، عرفت ما تستحقه كل كلمة من ضبط واعراب. وطبعا ان شاء الله بعد هذه المقدمات، يعني الكتاب الى صفحة 42 مقدمات، بداية من 42 نتعلم أحكام كل كلمة، كل كلمة حكمها ماذا في نطقها إذا جاءت في مكان الرفع أو النصب أو الجر إذا كانت اسما، وفي الرفع والنصب والجزم إذا كانت فعلا. فإن شاء الله سنأخذ مقدمات في الأول، منها أنواع الكلمات، إيه نوع الكلمات في اللغة العربية. هناك كلمات إذا رفعت ترفع بالضمة، وكلمات إذا رفعت ترفع بالواو، وكلمات إذا رفعت ترفع بالألف، وهكذا. سنتعلم مقدمات في أول الكتاب ينبني عليها الكلام بعد ذلك. فطبعا يعني إذا كنا لم نعرف حكم المبتدأ والخبر، ده سيأتي له كلام في حكم المبتدأ وحكم الخبر فيما بعد إن شاء الله. إنما نحن اليوم وإلى عدة محاضرات سنعرف الكلام وأنواع الكلام، أنواع كل كلمة اللي هو الاسم والفعل والحرف، ثم أنواع الكلام من حيث علامة الإعراب. الكلمة دي إذا جاءت في الكلام واستحقت الرفع، هل سترفع بالضمة أم ترفع بعلامة أخرى نائبة عن الضمة؟ ده إن شاء الله نجيده في الأول، ثم ندخل إلى حكم الإعراب لكل كلمة، يعني ما تستحق كل كلمة في الجملة. طيب الطلاب حاضرون، هذه جملة إيه؟ اسمية. جملة اسمية والمبتدأ وخبر. طيب حضر الطلاب، هذه جملة ايه؟ فعلية، فعل وفاعل. الفعل هنا ماضي، حضر الطلاب. الفعل ايه؟ طبعا الفعل حسب الزمن الذي يدل عليه ينقسم الى ثلاثة اقسام: ماضي ومضارع وامر. الماضي ما دل على حدث قبل زمن التكلم، يعني الحدث اللي يدل عليه الفعل الماضي وقع قبل ان اتكلم، يعني حينما قلت حضر الطلاب يبقى الطلاب حضروا قبل ان اتكلم، قبل ان ايه اتكلم. المضارع يدل على الزمن الحاضر الذي نحن فيه والمستقبل، يعني نقول يحضر الطلاب يبقى يحضرون الان ويتوالى حضورهم، ويتوالى ايه يعني يكتب، يبقى هو يكتب وسيظل بعد الكلام يكتب. طبعا اذا دخلت السين جعلته للمستقبل فقط، لو قلت سيكتب يبقى في المستقبل، يبقى المضارع صالح للايه؟ للحال والاستقبال. الذي يطلب به حدث بعد التكلم سميناه امرا، اكتبوا، يبقى كتب ماضي، يكتب مضارع، اكتب ده ايه؟ امر. لماذا سميناه امرا؟ ليه لم نقل مثلا ماضي وحاضر ومستقبل؟ ما دمنا نقسم الفعل بحسب الزمن، لماذا لم نقل ماضي وحاضر ومستقبل بتسمية الزمن؟ يعني طبعا النحاة يسمون الفعل تسمية تناسب وظيفته في الكلام. المضارع سمي مضارعا لأنه يضارع الاسم، أي يشبه الاسم في الإعراب، يعني يحتاج إلى إعراب كالاسم. وسموا الذي يأتي في المستقبل أمرا لأنه يطلب به حدوث الفعل، يطلب به حدوث الفعل في المستقبل. فبعد أن عرفنا بالكلام شرع يعرفنا أجزاء الكلام. تلاحظون في الجملتين اللتين مثلنا بهما الطلاب حاضرون وحضر الطلاب، هل جئنا بحرف في الجملة؟ لم نأتي بحرف. يبقى كأن الحروف ليست ركنا في تكوين الجملة، ولذلك ليس عندنا جملة اسمها جملة حرفية. يبقى الجملة جملة ايه؟ اسمية وفعلية. فنفترض مثلا ان جملة الطلاب حاضرون ادخلنا عليها ان، يبقى بدأنا الجملة بايه؟ بالحرف ان، ان الطلاب حاضرون. طبعا اذا دخلت ان ستجعل كلمة الطلاب تستحق النصب، صارت اسم ان ينصب. لو قلنا ان الطلاب حاضرون يبقى الجملة دي جملة ايه؟ اسمي. طيب حضر الطلاب لو ادخلنا عليها قد، خلي بالك انت بتأكد الجملة الاسمية بإن، وبتأكد الجملة الفعلية المبدوءة بالماضي بقد، قد حضر الطلاب. يبقى لو أكدت إحدى الجملتين فتؤكد الاسمية بإن، إن الطلاب حاضرون، قد حضر الطلاب. يبقى قد التي دخلت على الجملة الفعلية تبقى الجملة ايه؟ فعلية. يبقى اذا الحروف في اللغة العربية ادوات تأتي اما لربط الكلام بعض ببعض او للدلالة على معاني كالتوكيد والاستثناء والنداء الى اخر. يبقى الحروف ليست ايه؟ ركنا في الجملة، انما اركان الجملة ايه؟ اسمين في الجملة الاسمية او فعل واسم في الجملة الفعلية. لكن الحروف بتدخل في التركيب ولا لا تدخل؟ فمن هنا قسمنا انواع الكلمة التي تتكون منها الجملة العربية الى ثلاثة انواع: اسم وفعل وحرف. لا يتم كلام الا بوجود اسم فيه، فالاسم ده عمدة في كل جملة. الاسم ايه؟ عمدة في كل جملة. المبتدأ اسم والفاعل اسم. يبقى الاسماء لا تخلو منها جملة مفيدة، لا تخلو منها ايه؟ ولذلك الاسماء الاصل فيها الاعراب. يعني ان شاء الله ما يحتاج الى ضبط هو الاسماء اكثر من الافعال. يعني الافعال عندنا ان شاء الله الماضي مبني دائما والامر مبني دائما والمضارع هو الذي سيعرب، لكن الاسماء يعني المضارع يرفع في موضع واحد اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، اما الاسم فيرفع في سبعة مواضع. المضارع ينصب اذا سبقته اداة نصب، اداة تحفظها. الاسم ينصب في 15 موضعا في اللغة العربية. اذا اكثر كلامنا في معرفة الاعراب في هذا العلم ستكون عن ايه؟ عن الاسماء، لان الاصل في الاسماء هو الاعراب. فالكلام الذي نتكلم به يتكون من اسم وفعل وحرف. طيب هذا التقسيم الى انواع ثلاثة من اين جاء به النحاة؟ من استقراء كلام العرب. يعني نظروا في كل كلام العرب فوجدوه اي كلمة تتكلم بها اما انها تدل على معنى دون زمن، تدل على معنى، يعني الكلمة نفسها تدل على معنى وليس فيها زمن، هذه تكون اسما مطلقة. يعني قلت ماء، كوب، رجل، كتاب، فانطق بأي كلمة وانظر إذا فهمت معنى من الكلمة وهذا المعنى ليس معه زمن فاحكم على هذه الكلمة بأنها اسم. لما تسمع كلمة بحر، أنت الآن تجلس وليس أمامك بحر لكن سمعت كلمة بحر، فهمت معنى أم لم تفهم؟ هذا المعنى دخل فيه زمن؟ طيب سمعت أبحر فلان أو كتب أو قرأ، عرفت معنى ولا لم تعرف؟ عرفت معنى اللي هو الكتابة أو الإبحار، ومعه زمن أم ليس معه زمن؟ يبقى هذه الكلمة فعل. طيب تكلمت بالكلمة فلم تفهم منها معنى من نفس الكلمة، مثل كلمة من، في ايه؟ من ايه؟ يبقى هذه الكلمة حرف. يبقى الاسم ما دل على معنى في نفسه والزمن غير داخل في معناه. والفعل ما دل على حدث وزمن او على معنى مقترن بزمن، والحرف ما دل على معنى في غيره. احنا عرفنا منذ قليل ان انها للتوكيد، لكن اكد ماذا اكدت لما ادخلناها على الطلاب حاضرون؟ اكدت حضور الطلاب. كلمة قد اكدت الحضور. كلمة في تفيد الظرفية، لكن ظرفية ماذا في ماذا؟ هل مثلا الماء في الكوب او العلم في الرأس؟ الطلاب في المعهد، كلمة في هتدل على ظرفية ايه؟ فلا تعرف المراد من الحرف الا فيما دخل عليه. يبقى الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وحرف ايه؟ في الحرف ما قلناش حرف وسكتنا، قلنا وحرف جاء لمعنى. وطبعا كل حرف له معنى، وقد يصل الحرف الواحد الى اكثر من 20 معنى. كلامي، اللام لها معاني فاقت 20 معنى، حتى ان هناك كتبا في حرف اللام، كتب مش كتاب واحد. لماذا في الحرف قيدناه وقلنا حرف جاء لمعنى؟ لنخرج حرف الهجاء. لنخرج ايه؟ حرف الهجاء. حرف الهجاء ليس كلمة، اما الحرف الذي جاء لمعنى فهو كلمة. يعني الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، الباء كلمة، لكن الباء مثلا في باسم ولا ابراهيم ليست كلمة. الهمزة في أأنذرتهم أو في أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم كلمة، الهمزة كلمة، لكن الهمزة في أحمد ليست كلمة. الواو في والنجم والليل والضحى إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم من واوات القسم، هذه الواو كلمة. اما الواو في وليد فليست ايه؟ فليست كلمة. يبقى الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وحرف ايه؟ ولذلك تسمى الحروف التي هي كلمات تسمى حروف المعاني. تسمى ايه؟ حروف المعاني. وحروف المعاني منها ما يتكون من حرف واحد كواو القسم وداء الجر ولام الجر وواو العطف وتاء القسم تالله، ومنها ما يتكون من حرفين مثل من وعن وفي، ومنها ما يتكون من ثلاثة أحرف كإن وإلى وعلى، ومنها ما يتكون من أربعة أحرف كحتى، ومنها ما يتكون من خمسة أحرف مثل لكن. وهذا غاية ما تصل إليه. يبقى الحروف التي هي كلمات منها الأحادي والثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي. طبعا هناك كتب موضوعة في الحروف. الحروف أطمئنكم الآن أنها لن تأخذ منا جهدا كبيرا في النحو من حيث ضبطها. لماذا؟ لأن جميع الحروف مبنية لا محل لها من الإعراب. يعني أنت وصيبويه تستويان في نطق إن وفي وإلى وعلى. لماذا؟ لأنها مبنية لا محل لها من الإعراب. إذا ثلث الكلمات، مش احنا الكلمة قسمناها إلى اسم وفعل وحرف، ثلث الكلمات اللي هو الحروف لن نقف لنعرف إعرابها. طيب إما لماذا ندرس الحروف بقى في النحو؟ ندرس عملها. الحرف ده إذا دخل على الاسم يعمل فيه ماذا؟ إذا دخل على الفعل يعمل ماذا؟ يبقى الحروف احتياجنا إلى دراستها في النحو من حيث العمل الذي تؤثره فيما دخلت عليه. وطبعا سنعرف إن شاء الله أن هناك حروف تختص بالدخول على الأسماء. هناك حروف أول ما تجد هذا الحرف اعلم أن الكلمة التي بعده اسم، وحروف إذا وجدتها فاعلم أن الكلمة التي بعدها فعل. يبقى هناك حروف تختص بالدخول على الأسماء، وحروف تختص بالدخول على الأفعال، وحروف مشتركة تدخل على الأسماء والأفعال. يبقى الكلمة كم قسم؟ اسم وهو ما دل على معنى في نفسه. خلي بالك بقى، ما دل على معنى في نفسه، لم نقل دل على معنى تام يحسن السكوت عليه. معنى في الكلام، قلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد، مفيد فائدة تامة. يعني هناك فرق بين أن تفهم شيئا مفردا حينما تسمع كلمة كوب أو كلمة ليل أو كلمة أذان، فهمت معنى، لكن معنى مفرد، معنى اسم، معنى ايه؟ مفرد. انما معنى لا يحسن السكوت عليه. يعني لو قلت الاذان وسكت عرفت ان هذه الكلمة اسم يدل على معنى، لانه دل على معنى في نفسه والزمن ليس داخل في معناه. انما لو قلت اذان يبقى فعل، لان الزمن دخل فيه. لكن لو قلت الأذان وحدها دلت على معنى اسم، معنى ايه؟ معنى مفرد وليس معنى تام حتى نسميه كلاما. يبقى كل كلمة فهمت منها معنى وهذا المعنى لا زمن فيه، يبقى هذه الكلمة ايه؟ اسم. طبعا احيانا بعض المعلمين ييسرون على المبتدئين معرفة نوع الكلمة، فيقولون الاسم ما دل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو معنى من المعاني. إنسان طبعا إبراهيم وفاطمة إلى آخر، وحيوان فرس وجمل إلى آخر، ونبات قمح وفول إلى آخره، وجماد حجر وبحر وليل ونهار إلى آخره، ومعنى من المعاني. المعنى بقى الذي لا تدركه إلا بالذهن فقط، مثل العلم، النجاح، الهدى، الضلال، الكفر، الإيمان. ومع كل هذا التيسير النحاة وضعوا لنا علامات نعرف بها الاسم، حتى لا يعني يلتبس على احد معرفة نوع الكلمة. فقالوا، فوضعوا علامات للاسم، في هذا الكتاب ذكر أربع علامات. ذكر إيه؟ أربع علامات، ولا نقول أربعة علامات؟ أربع علامات. هي إيه؟ الجر والتنوين ودخول حرف من حروف الجر وال. لا يجر إلا الأسماء، ولا تدخل ال المعرفة إلا على الأسماء، ولا ينون إلا الأسماء، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. تلاحظون ماذا؟ تلاحظون أنه جعل الجر علامة ودخول حرف من حروف الجر علامة. لماذا؟ ده تكرار ولا ليس تكرارا؟ قد يكون هناك جر بدون حرف جر، وقد يدخل حرف الجر ولا يظهر الجر على الاسم المبني. يعني الكاف كاف المخاطب، منك وإليك، منك وإليك، عرفت أن هذه الكاف اسم من دخول من وإلى، والكاف طبعا لا تجر. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. هذا، إن في هذا، هذا بي اسم مبني، فعرفت أنها اسم من دخول حرف الجر. يبقى الجر علامة ودخول حرف من حروف الجر علامة أخرى. التنوين، لا ينون إلا الأسماء، علي، شمس، قمر، إلى آخره. المعرفة لا تدخل إلا على الإيه؟ الأسماء، العلم، الكتاب، الرجل، الصلاة، الزكاة، إلى آخره. إذن لو وجدت كلمة مجرورة ولو لم يدخل عليها حرف جر فهي اسم من الأسماء. وكلمات البسملة بعد الباء كلها مجرورة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجمعت أنواع الجر الثلاثة. الجر يكون بالحرف ككلمة اسم التي دخلت عليها الباء باسم، ويكون بالإضافة. الإضافة يعني تضيف اسم إلى اسم بعده، فالاسم الثاني المضاف إليه يستحق الجر. بسم الله، أضفنا اسم إلى الله، فلفظ الجلالة استحق أن يجر بالإضافة. الرحمن نعت لله، والنعت تابع يتبع المنعوت. إذن أنت تجر الاسم إذا دخل عليه حرف الجر، أو إذا وقع مضافا إليه، أو إذا وقع تابعا لمجرور. قرأت في الكتاب الجديد، يبقى الكتاب جر لأنه دخلت عليه في، والجديد جر لأنه إيه؟ نعت لهذا الكتاب. يبقى الكلمة اسم، وهو ما دل على معنى في نفسه والزمن غير داخل في معناه، ويعرف الاسم بالجر والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الجر عليه. هذا الكتاب وضع للمبتدئين، فلم يستوفي كل علامات الاسم، إنما جاء بالعلامات التي لا يستغني عنها المبتدئ. الاسم يعرف بست علامات: بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل. وطبعا ابن مالك لم يذكر ايه، ذكر الجر مطلقا ولم يذكر دخول حرف من حروف الجر. يبقى اذا اضفناه الجر، طبعا انت لا تنادي الا اسما، بل لا تنادي الا اسما عاقلا حتى يسمع النداء فيجيب. ولا ينزعج بعضكم إذا قرأ في القرآن الكريم يا ليت قومي يعلمون. فدخلت يا التي هي من حروف النداء على ليت، وليت حرف وليست باسم. لا ينزعج، لماذا؟ لأن يا هذه إما أنها ليست للنداء بل هي للاستفتاح والتوكيد، كألا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإما أن المنادى محذوف يا قومي أو يا هؤلاء، يا هؤلاء ليت قومي يعلمون. وإذا ناديت غير العاقل خرج النداء إلى التمني. لو ناديت غير العاقل كالذي قال يا ليل طل، يا نوم زل، يا صبح قف لا تطلعي، او اللي قال الا ايها الليل الطويل الا انجلي. اذا نادى الانسان غير العاقل يبقى بيتمنى هذا الفعل. يعني انت حينما تنادي الليل احيانا تنادي الليل ان يقصر، واحيانا تنادي الليل ان يطول، حسب ما انت فيه من حال. فده يدل على التمني، أنك تتمنى هذا الأمر. يبقى ليس نداء على الحقيقة، لأنه لا ينادى على الحقيقة إلا العاقل. لا، الله ينادي من يشاء. الله يستجيب له وأذنت لربها وحقت. ده الله هو الذي يخاطبها. انما انت انا بقول انت اذا ناديت انت. هل ليس سبحانه وتعالى قالت اتينا طائعين، قال لها وللارض ائتيا طوعا وكرها، قالت اتينا طائعين. فالله الله خلق ويامر وينهى ويستجيب له كل المخلوقات، لكن انت تقول لها ارض اعملي تعمل، يتمنى هذا. منادى المحل في اللفظ يا ايها الكرام، احنا في الكلام يهمنا اللفظ. يعني انت اذا قلت خاطب البحر، نقول البحر فاعل. كون البحر بقى هو العالم، انت جئت بالبحر مكان العالم، زارنا بحر، يبقى بحر ده فاعل. فأنت في الإعراب بتلتزم باللفظ، إنما ما الذي وراء هذا اللفظ من معاني دي قضية البلاغة. يبقى في نحو وفي إيه بلاغة. إن شاء الله تبلغون البلاغة إن شاء الله. أظن بعد هذا إذا ذكرت أمامنا أي كلمة من الأسماء لا تلتبس علينا ونعرف أنها من الأسماء. واضح؟ طيب الفهم ده إيه؟ اسم ولا فعل؟ بدليل. طيب يعني اذا تم الفهم يعني الفعل، الفعل ما دل على حدث وزمن، او دل على على معنى في نفسه والزمن داخل في معنى. انت لا تدرك الفعل الا بالزمن المصاحب له، يعني كتاب تدرك كتابه في زمن مضى، يكتب تدرك كتابه في زمن حاضر، اكتب تدرك كتابه ستقع في المستقبل بعد الاستجابه. يبقى الفعل لا ينفك عن الايه؟ عن الزمن. ومع هذا وضعوا ايضا علامات نعرف بها الفعل. ربما اخونا الفاضل يقول الله، طب احنا يعني قاعدين نتعلم نوع الكلمه، طب وده هيفيدنا بايه في النحو يعني؟ لا، ده سيفيدنا ان شاء الله كثيرا، اننا بعد ذلك سنعرف ان الاسم هذا هو الذي سيكون فاعلا، وهو الذي سيكون نائب فاعل، وهو الذي سيكون مبتدأ، وهو الذي سينادى، وهو الذي سينعت، وهو الذي سيجر الى اخر ايه، وهو الذي سيكون صاحب للحال الى اخر الاحكام التي ستأتي بعد ذلك. الفعل نعرف الفعل لانه ايه، يستوجب فاعل، وقد يستوجب مفعولا به او مفعولا مطلقا الى اخره. يبقى سيترتب على معرفة هذه المقدمات وأنواع الكلمات الدروس التي ستدرس بعد ذلك. الفعل طبعا هو وضع أربع علامات أيضا للفعل، وأحيانا النحاة يعني يريدون أن يعدلوا في القسمة. الأخ يعني اللي بيقول طب ما عندنا أداة النداء من علامات الاسم، فاحنا هنا لم يذكرها لأن لا يستقصي كل العلامات، هو بيذكر أهم العلامات. فكأنه قال ما دام أنا ذكرت للاسم أربع علامات يبقى أذكر للفعل أربع علامات. إنما الحقيقة طبعا إن شاء الله يعني سيكون معكم الكتاب في اللقاء القادم، ينبغي أن نعلم أن هناك علامات للماضي وعلامات للمضارع وعلامات للأمر من أول الأمر كده، حتى إيه، حتى لا نعرف العلامات جملة وبعدين نرجع نقسم. الفعل الماضي يعرف بعلامتين لا تكونان إلا في الماضي، هما تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. أي كلمة تلحقها تاء تأنيث ساكنة في آخرها فهي فعل ماضي. قالت امرأة العزيز، قالت امرأة، تاء التأنيث الساكنة. طبعا هناك تاء تأنيث متحركة دي بتدخل على الأسماء، هي مسلمة مؤمنة. تاء التأنيث الساكنة لا تلحق إلا الفعل الماضي. يبقى أي كلمة سمعت، قرأت، شربت، قامت، قعدت، ذهبت، حضرت، يبقى الكلمة دي فعل ماضي. العلامة الثانية تاء الفاعل، قمت وقعدت وتكلمت وفهمت. هذه التاء تاء الفاعل لا تكون إلا في الفعل الماضي. يبقى الفعل الماضي نعرفه بماذا؟ بتاء التأنيث الساكنة في آخره أو تاء الفاعل. فأي كلمة يصلح أن تجعل فيها تاء تأنيث في آخرها يبقى هذه الكلمة فعل ماضي. أي كلمة جرب وضع في آخرها تاء تأنيث ساكنة إذا صلح تكون هذه الكلمة فعل ماضي، أو اجعل فيها تاء الفاعل يبقى فهم تقول فهمت وفهمت، وعى وعت ووعيت، وهكذا. المضارع بماذا يعرف المضارع؟ بالسين وسوف. لا تدخل السين ولا سوف في اللغة العربية إلا على المضارع. ولم، لم الجازمة، لم. يبقى المضارع يعرف بإيه؟ بدخول السين أو سوف أو لم. يعني إذا وجدت سينا، سين كلمة، خلي بالك مش سين في ثناء، لا، سين دخل على كلمة، سيفعل، سيقول السفهاء، سيعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أو سوف، ولسوف يعطيك، سوف تعلمون إلى آخره. يبقى كل أي سين حرف داخل سين تفيد الاستقبال أو سوف، لا تدخل إلا على إيه؟ فعل مضارع. أي لم، لم الجازمة النافية لا تدخل إلا على المضارع. فلن تجد في اللغة العربية كلمة لم إلا وبعدها إيه؟ فعل مضارع. بقي إيه؟ الأمر. بماذا نعرف الأمر؟ نعرفه بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة. يعرف الأمر بدلالته على الطلب مع قبوله يا المخاطبة، يعني إذا صلح أن توجهه إلى امرأة، كلي واشربي وقري عينا، اركعي واسجدي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. يبقى كل فعل توجهه الى الانثى فيكون فيه ياء المخاطبة يبقى ده فعل امر. يبقى يعرف فعل الامر بدلالته على الطلب مع قبوله ايه؟ يا المخاطبة. يبقى عرفنا الماضي بإحدى التائين، تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل. عرفنا المضارع بالسين وسوف ولم. عرفنا الأمر بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. كتب، يصلح أن تقول كتبت سعاد ولا لا يصلح؟ يصلح أن تقول كتبت ولا لا يصلح؟ يبقى ده فعل إيه؟ ماضي. يكتب، تقول سيكتب وسوف يكتب ولم يكتب، يبقى ده إيه؟ أكتب، تستطيع أن تقول أكتبي، يبقى ده إيه؟ أمر. طبعا تاء التأنيث الساكنة تلحق الفعل إذا كان فاعله مؤنثا، يعني إذا أسندته إلى مؤنث. فلم تقول كتبت إلا والكاتبة مؤنث. فنقول يعني ليس بالضرورة أن تكون علامة الكلمة موجودة في الكلمة، إنما هل الكلمة تقبل هذه العلامة أم لا؟ فإذا قبلتها احكم عليها بنوعها. اكتب هذا الكلام. نعم. إذا دلت الكلمة على طلب ولم تقبل ياء المخاطبة سميت اسم فعل. صح. ومه اسم فعل لأنها لا تقبل ياء المخاطبة. لنا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.